حديث 2002. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، يعني دل يمزن دل ذي كسي دن عمر هر بمينة يجي حيل ادو تشتاد في حب الدنيا ذيان دنيا وطول الأمل او عمر دريش وأبجك دي جالك بويا خوش بتن ودي جالك حجبيجك.